الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالثمر في الفقه. هذه مسألة ذكرناها سابقا، وهي مسألة الثمر ليلا، وأنه قد ورد في الشرع كراهة الثمر والحديث ليلا، والعلماء أجازوا الثمر بالليل في أمور الفقه والعلم، لأن هذا مما يقطع الإنسان فيه وقته في نفع وفي طاعة لله عز وجل. وأصل تحريم هذا الثمر بالليل حتى لا يمنع أو لا يؤدي إلى تضييع الواجب وهو صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر واجبة، وإذا اشتغل الإنسان قبلها بما يضيعها فهذا الذي يشتغل به حرام، يعني يسهر ويتكلم حتى إذا ما قرب وقت الفجر ثقل ونام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الأشياء التي لا يتم الواجب إلا بها هي واجبة أيضا. الوسائل هذه لها أحكام المقاصد، فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم للفجر إلا بشيء معين كضبط منبه أو أن يوقظك صديق لك، فذلك يدخل في الواجبات، لأن الواجب عندك لا يتم إلا به. فإذا كان هناك ما يضيع عليك واجبا كصلاة الفجر فإنه يحرم إذا كان يضيع الواجب، ويكره إذا كان فيه مظنة تضيع هذا الواجب. فالثمر ليلا مكروه إلا في الفقه وفي العلم وغير ذلك مما فيه قرب لله عز وجل. فمجاهد ابن جبر يقول رحمه الله لا بأس بالثمر في الفقه، يعني استثنى الثمر في الفقه من التحريم أو من الكراهة. وذكرنا طبعا ما كان السلف يعملونه من المذاكرة والثمر في الحديث والفقه، ذكرنا أثرا سابقا في ذلك. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل منه ما يكفيه. هنا إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يذكر شيئا هاما، وهو أن طلب العلم إذا أخلص الإنسان فيه النية فإن الله عز وجل يرزق من العلم ما يقيم به أمر دينه ودنياه ما يكفيه، وهذا لخلوص نيته وصدقه في الطلب. لذلك الإنسان لا يعني يكون أكبر همه أن يستكثر من العلم دون العمل، ويحصل الإجازات ويحصل الأسانيد ويحصل الكتب دون أن يظهر أثر ذلك عليه. فإنك إذا طلبت القليل وصدقت فيه كان خيرا من كثير لم تصدق فيه. فالله عز وجل إذا رأى العبد يطلب العلم بنية صالحة فإنه يؤتيه من العلم ما يكفيه، ما يكفيه في أمر دينه وفي القيام بالواجبات والقيام بالمستحبات وما يقيم به عبادته وما يعرف به الحلال من الحرام، وأيضا في أمر دنياه مما يحتاجه لأجل دنياه. لكن هناك روايات أخرى أو في نسخة أخرى فيها آتاه الله عز وجل به ما يكفي، في نسخة أخرى بدل منه به. ومعنى هذا أن طالب العلم إذا رزق نية صالحة فإن الله عز وجل يرزقه بسبب هذه النية الصالحة في العلم ما يكفيه في أمر دنياه ومعاشه، يعني لأنه يطلب العلم ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا مع نيته الصالحة يفتح الله عز وجل باب الرزق له فيأتيه ما يكفيه من الرزق من طعامه وشرابه وملبسه وكسوته وغير ذلك. وفي هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. قد أفلح من أسلم وشهد لله عز وجل بالوحدانية وقنعه الله بما آتاه ورزق كفافا، يعني غاية السعادة في الدنيا والفلاح أن يكون العبد مسلما ومع ذلك الله عز وجل يرزقه الكفاف، يرزقه حد الكفاف يعني ما يقيم به أمر حياته، ليس معه مال زائد وإنما ما يكفيه فقط له ولعياله، ومع ذلك يرزق القناعة فيرى ما معه كثيرا ولا ينظر إلى ما مع غيره. هذا إنسان مفلح سعيد، لأن أحد أسباب التعاسة في الدنيا أن ينظر الإنسان إلى ما بيد غيره، ينظر إلى من معهم الأموال والعقارات وغير ذلك، فالإنسان يشعر بضيق في المعيشة. فمن أسلم يعني عمل بالإسلام وأطاع الله عز وجل ورزق الكفاف هو المستوى الأدنى، فيرزق مع ذلك القناعة، فهذا إنسان سعيد أفلح وأنجح. فلذلك هو يقول: من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه، يعني بصلاح نيته في العلم يرزقه الله عز وجل من الدنيا ما يكفيه. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال: لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. عبيدة هنا من؟ عبيدة هذا من أكبر أصحاب علي رضي الله عنه وابن مسعود، عبيدة السلماني، عبيدة وليس عبيدة. في بعض الكتب يخطئون فيضمون العين فاسمه عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني المرادي رحمة الله عليه، من كبار الثقات والأثبات رحمة الله عليه. لما حضره الموت وهو في سياقة الموت دعا بكتبه، يعني أمرهم أن يحضروا كتبه، فمحاها يعني فمحاها. طبعا كان المحو لأنهم كانوا يكتبون بالحبر، فمجرد أن يجري الماء على الجلد الحبر يذوب وينمحي. طب هو لماذا محى كتبه؟ لأننا قلنا أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يكرهون كتابة العلم، وأوردنا ذلك عن جماعة منهم كما أورده الخطيب في كتابه تقييد العلم، وكانوا يرون أن المعتمد على الحفظ وأن الكتاب أو الكتابة هي وسيلة فرعية ليست أساسية. فكانوا يحفظون العلم والحديث والفقه والكتب كشاهد لذلك يراجع منه ويتأكد. فهو الآن لما وجد نفسه يموت لم يجد للكتب فائدة فقد أدت ما عليها، هو الآن لن يرجع إليها، لم تعد لها فائدة بالنسبة له، كان قد كتبها لتكون أصوله عنده ليرجع إليها ويراجع ما فيها، الآن هو لن يراجع فلم يجد فيها فائدة. وأيضا حتى لا يتكل من بعده على هذه الكتب، لأنه يخشى أن يعتمدوا على الكتابة ويدعون الحفظ، يخشى أن يعتمدوا على الكتابة ويدعوا الحفظ، لأنهم كانوا يؤكدون على أهمية الحفظ، حتى أنهم كانوا يقولون كل علم لا يدخل معك الحش فليس بعلم، لأن أنت الحش يعني أماكن الخلاء لا تدخل بها، لا تدخل فيها بالكتب ولا بما فيه ذكر الله عز وجل. يريدون أن يقولوا أن ما ليس في صدرك وما ليس في قلبك محفوظا من العلم فليس بعلم، لأن المعتمد على الحفظ. فهو الآن يريد أن يثبت عند أصحابه من التابعين ومن أتباع التابعين أن يعتمدوا على الحفظ. ثالثا أنه يخشى أن يكون في هذه الكتب خطأ، أن يكون هناك خطأ في الحديث أو في العلم المكتوب، فمحاه حتى لا يتحمل وزره بين يدي الله عز وجل. فلذلك نقل عن بعض السلف أن منهم من دفن كتبه ومنهم من محى كتبه وغير ذلك، ومنهم من فعل ذلك ثم ندم في آخر حياتي لما احتاج إلى الكتب وضعف حفظه أراد أن يرجع فلم يجد ما يرجع إليه. لكن كما قلنا استقر العمل عند السلف بعد ذلك على ماذا؟ على الكتابة وأهميتها في حفظ العلم، وهذا من ورعهم رحمة الله عليهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمع فإنه رب محدث أوعى من سامع. عبد الملك ابن عمير يروي عن ابن عبد الله قال قال عبد الله، وابن عبد الله يعني ابن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه. لكن من هو؟ نحن عندنا اثنان مشهوران من أولاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، وعندنا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، والاثنان يختلفون في سماعهما من أبيهما، أنهما كانا صغيرين يوم مات أبوهما رضي الله عنه، فمنهم من لا يثبت سماع أحدهما من أبي، يعني هو لم يسمع من أبيه شيئا، فيكون ما رواه عن أبيه بواسطة كبار أصحابه أو بواسطة أهله، كأن تروي له أمه مثلا شيئا من علم أبيه أو عمه أو بعض أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك الأمر في مثل هذا سهل، يعني هذا يسمى انقطاع يسير، لأنه يروي عن والده، وهذا نجده في رواية أهل البيت في جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين ابن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، أحيانا يروون بدون هذا الاتصال، فيروون يقولون جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب مباشرة أو عن جده يعني الحسين رضي الله عنه. لكن مثل هذه الانقطاعات يسيرة، لأنها يعني مما يعلم أن جعفر مثلا أو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أو أبا عبيدة ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود إذا روى شيئا عن أبيه فيغلب على الظن أنه يثبت عن المروي عنه، لأنه لن يروي عن رجل ضعيف الذي أسقطه يعني في السند، لن يكون ضعيفا، وإنما في الغالب يروي عمن يثق في أنه نقل نقلا صحيحا عن المروي عنه من الصحابة، سواء ابن مسعود أو ابن أبي طالب أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن طبعا هنا ابن عبد الله هذا مهمل، إنما نعرفه لأن احنا قلنا إن المهمل يعرف عن طريق الأصحاب والشيوخ، لكن هناك طريقة أخرى أن تعرفه بظهوره في إسناد آخر، إن إسناد آخر أو في كتاب آخر في طريق آخر يصرحون بالاسم كاملا وبما يميزه، فوجد في أسانيد أخرى وفي طرق أخرى أن الراوي هنا هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. تمام. فيقول قال عبد الله رضي الله عنه رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمع. وفي هذا حث على حفظ الحديث وعلى روايته باللفظ، وعلى رواية الحديث باللفظ، لأننا قلنا أنهم مختلفون في جواز الرواية بالمعنى، في جواز الرواية بالمعنى. فهنا يقول رحم الله من سمع منا حديثا، وعليكم السلام ورحمة الله، فرواه كما سمعه، يعني كما سمعه منا بلفظه ومعنى. وقلنا أن جماهير أهل العلم على أن الرواية بالمعنى جائزة، لكن بشروط كما ذكرناها، أن يكون هذا عند تعذر اللفظ، يعني أنت إذا كنت تحفظ الحديث حفظا لا يجوز لك أن ترويه بالمعنى. تمام. أيضا أن تكون عالما بالمعنى الصحيح، أن ترد المعنى الصحيح، بأن تكون عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعنى، حتى لا تروي شيئا على غير معناه فتضل الناس ويحرم عليك. فيقول رحم الله يدعو لمن يسمع الحديث فيرويه على صورته، ويعلل ذلك قائلا فإنه رب محدث أوعى من سامع. يعني أنت إذا اشتغلت بحفظ الحديث حتى وإن لم تكن تدري معناه، وهذا وجد عند المحدثين، منهم من كان لا يفقه الحديث لكن كان يروي الأحاديث ويؤديها كما سمعها، لكن إذا قلت له يعني ما فقه الحديث، ما الفوائد المستنبطة من الحديث، كان هناك قطاع من المحدثين لا يعرفون ذلك. ولأجل ألا يضيق عليهم ولأجل أن تنتشر السنة لم يضيق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتح لهم الباب لنشر السنة حتى وإن لم يكن عقله ذا فقه وفهم. فقال فرب مبلغ، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب المبلغ الذي يسمع ويتم إبلاغه، اسم مفعول، يكون أوعى وأفهم للحديث ممن يذكره، ممن سمعه من شيخه. وهو نفس كلام ابن مسعود، فإنه رب محدث، مش محدث، لا اسم مفعول، فإنه رب محدث أوعى من سامع، أوعى من سامع. وفي هذا رد على من يظن أن كل من يشتغل بعلم الحديث لابد أن يكون فقيها، حتى قال بعض العلماء كيف لا يفقه الحديث من يحمله؟ لا، هناك من يحمل الحديث ولا يفقه بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرب مبلغ أوعى من سامع. بل في رواية أخرى فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. طيب، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. طيب، هنا طبعا هذا الإسناد فيه انقطاع، فإن رجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداء، لكن في أمثال هذه الآثار الموقوفة الأمر يكون فيها يسيرا. يعني مسألة شروط صحة الحديث هذه يعتنى بها أكثر في المرفوعات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أما في الآثار الموقوفة فإنهم يعني يتساهلون في ذلك. وأيضا في أمور الحكمة والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال أيضا يتساهلون في ذلك، لكن إذا كان في الحلال والحرام فإنهم يشددون. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: العلم بالتعلم، يعني العلم إنما يأتي بالتعلم. يعني بالتعلم يعني بمعاناة العلم، التفعل هذه الصيغة معناها التكلف لأداء الفعل، يعني الإنسان يتعلم، يعني يأتي بفعل أو يأتي بتحصيل العلم بتكلف ومعاناة ومعالجة وقهر النفس على أن تتعلم وأن تحصل العلم وأخذ العلم شيئا فشيئا. كل ده اسمه الإيه؟ التعلم، التصبر، التحلم. هذه الصيغة التفعل معناها التعب في تحصيل الفعل أو في أداء الفعل. فيقول: إنما أو العلم بالتعلم. وهذا أيضا هذا الأثر بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحسنه، وبعضهم يضعفه. والصواب أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم بالتعلم يعني بمعاناة العلم، ليس أخذه سهلا وإنما بالصبر. يعني أنظر إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان قد قصر نفسه على أن يمكث طوال الليل في المكتبة الظاهرية في دمشق. المكتبة الظاهرية مكتبة قديمة معروفة من أيام المماليك، وكان المجرم حافظ الأسد أسماها مكتبة الأسد. فهي المكتبة الظاهرية هذه فيها مخطوطات، فيها كتب كثيرة منذ القديم، فكان الشيخ يمكث فيها بعد أن تغلق بين الكتب والمخطوطات ليتعلم، لأن كثيرا من كتب الحديث لم تكن مطبوعة، فكان يريد أن يحصل العلم. فيغلق الرجل عليه المكتبة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ويمكث فيها بين هذه الكنوز. ولذلك الشيخ عمل فهرس للمكتبة الظاهرية نتيجة تعبه في قراءة هذه المخطوطات القديمة التي يعلوها التراب وسهره بينها. ولذلك تفرد الشيخ رحمة الله عليه بأن أخرج لنا كتبا ما كان أحد يدري عنها شيئا، وينقل من كتب مخطوطة ليصحح ويضاعف الأحاديث، فكان له عمل كبير عظيم. فكان الشيخ يمكث بين جدران هذه المكتبة، حتى أنه في مرة صعد السلم، سلم موجود يصعد إلى رف علوي، فوجد كتابا فمكث على السلم 6 ساعات يقرأ الكتاب وهو لا يشعر إن هو واقف على السلم، الوقفة اللي هي الصعبة دي، وماسك المخطوط يقرأ فيه لا يشعر. كان ممكن ينزل ويقرأ، لكن يعني لما وجد هذا الكنز وقرأه فمكث هذا الزمان الطويل 6 ساعات. فالقصد أن العلم بالتعلم، بالصبر عليه ومعاناة العلم والقراءة والسهر والتضحية بأشياء كثيرة حتى تحصل العلم. قال والحلم بالتحلم، الحلم يعني الصبر عن الأذى، الواحد يكون حليم صبور عن أذى الناس. هذا لا يأتي مرة واحدة، الإنسان ممكن يكون عنده الحلم جبلة، يعني هبة من الله عز وجل، أن يكون عنده رزانة ووقار وليس عنده خفة الشباب ولا الطيش، لكن عنده حلم في معالجة الأمور. هذا قد يهبه الله عز وجل الإنسان من عنده، لكن الإنسان ممكن يعني يولد عنده العصبية وعنده الطيش وعنده الخفة. فكيف يتعلم الحلم؟ بالتحلم، يعني بتعلمه شيئا فشيئا والصبر عليه والتدرج فيه، يدرب ويمرن نفسه على ذلك حتى يصير بعد ذلك الحلم صفة راسخة في قلبه وفي نفسه. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، يتحرى يعني يواظب على الخير ويداوم على إصابة الخير، دائما هو يتحرى ذلك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصدق ويصدق، يقول الصدق لكن حتى يكتب عند الله صديقا في مرحلة مهمة جدا، وهي ويتحرى الصدق، يعني دايما هو ماسك نفسه وماسك لسانه لكي يقول الصدق في الجليل والجلل، في الصغير والكبير هو يتحرى ذلك دائما، فيش كلمة تعدي منه أبدا إلا ما يكون إيه واخد باله. ده معناه تحري الصدق أو تحري الشيء، أن يتحرى الشيء يعني أن يداوم على أن يصيب الشيء وعلى أن يعمل به ويواظب عليه حتى يصير كذلك، يصير صادقا صدوقا، يبقى هو خلاص تعود على كده وبقى شيء عادي عنده. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر، الذي يجتنب الشر ويتوقاه ويبتعد عنه فإنه لابد أن يقيه الله عز وجل منه. أما الذي يترك نفسه للشر فإنه لا محالة يقع فيه. فالإنسان لابد أن يدرب نفسه على هذه الأمور، من معالي الأمور يدرب نفسه عليها، ويكون حريص على الصدق وعلى البعد عن الكذب وعلى ملابسة أهل الخير والبعد عن أهل الشر. بعد مدة يصير كل ذلك صفة وهيئة عنده فيرزق الثبات عليها. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. الإنسان لا يولد عالما، إنما يولد جاهلا، ما يدري شيئا. فكيف يصير العالم عالما؟ بالتدرج في مدارج العلم والتفقه في مدارج التفقه. لا أحد يولد عالما، وإنما لابد أن يتعلم ويتعب ويسهر ويضحي كما قلنا حتى يصل إلى رتبة العلماء. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل القراري قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قسم الناس إلى أربعة أقسام: عالم الذي حاز العلم وينشره، أو متعلما وهو طالب العلم الذي يتعلم العلم، أو مستمعا يعني يرجو بركة العلم وبركة مجلس العلم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولا تكونن الرابع فتهلك. الرابع من هو؟ الهمج الرعاع، يعني الجاهل أو المعرض عن العلم، لأن المعرض عن العلم، لأن الإنسان لو افترضنا أن هناك مجلس علم، هناك عالم، هناك متعلمون أمامه يتعلمون، هناك من يجلس معهم لبركة المجلس والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا شيء طيب ويستمع أيضا ما يفيده. أما المعرض الذي لم يجلس في هذا المجلس فإن الله عز وجل يعرض عنه تبارك وتعالى، وهذا يستلزم عقابه، لأن الإنسان لابد أن يكون عالما بأمور دينه التي يقيم بها به عبادته. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. هنا هذا الحديث أو هذا الأثر الذي يذكره أبو السليل هذا، وهذه كنيته التي لقب بها، واسمه ضريب بن نقير، هذا الرجل ضريب ابن نقير، هذا الرجل يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيروي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الرجل هنا يكون مبهما لأنه قال رجل، لكن لا يضر الإبهام في طبقة الصحابة، يعني الإبهام يضر في أي طبقة من طبقات الإسناد، لأنه لا يعرف من هو هذا الرجل، فنحن لا نعرف عينه ولا نعرف حاله، ومن ثم فيحكم على السند بالضعف إلا في طبقة الصحابة. لماذا؟ لأنه إذا قال الراوي من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فهذا يكفي عندنا، لأن الصحابة كلهم عدول، خلاص هو طالما أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهو عدل، يقبل كلامه وحديثه. فيقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا ليس حديثا مرفوعا حتى يعني يقال إن من هو هذا الرجل، لأن ذا أثر موقوف يحكي عن هذا الرجل. طبعا هو في الأسانيد الأخرى أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، تمام. فيقول أنه كان يحدث الناس فيكثر عليه، يعني كان إذا حدث الناس و ذكر لهم شيئا من العلم أو رفع لهم حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر عليه، يعني يكثر عليه يتجمع الناس عليه، وهذا شأن الصدر الأول من الإسلام، كانوا يحبون العلم والإيمان والدين، فكانوا إذا ما حدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه، حتى أنه في مقدمة مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا. أول ما واحد من الصحابة يعني يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل الناس ينظرون إليه يريدون أن يتلقفوا العلم والحديث منه. وطبعا إذا كان صاحب علم ومكانة معروفة كأبي بن كعب فإن الناس يقبلون عليه ويكثر عليه، فلأجل أن ينفعهم كان يصعد فوق سطح بيت، بيت بمعنى بيت دور واحد يعني، فيصعد فوقه حتى يكون عاليا فيسمعه ويراه هذا العدد الكثير. وهذا له أصل في السنة، لما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وترك جذع النخل، يعني ترك جذع النخل فصار على المنبر حتى يسمعه الناس، فهذا من الأمور التي لها أصول في السنة. ولذلك الوسائل الدعوية تتطور بحسب الحاجة، فيجوز للمسلم أن يستعمل كل وسيلة دعوية مباحة لا حرمة فيها لخدمة الدعوة، ولا تحجر ما وسعه الله عز وجل. فالصحابة صعدوا فوق سطح البيت، والنبي عليه السلام لأجل أن يبلغ كلامه اتخذ المنبر، وهكذا كانوا يفعلون لأجل أن يصل العلم إلى من شاء الله عز وجل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفع العلم ويظهر الجهش ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. وهذا أصله حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموجود في الصحيحين، ولا يعني ولا بأس في أن يرويه موقوفا لأنه سمع الإسناد هكذا، إما لأن الراوي لم ينشط إلى رفعه، يعني أحيانا الراوي يصيبه نشاط وكسل، فأحيانا يروي الشيء بلا إسناد، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسل منقطع، وأحيانا ينشط ويرويه بالإسناد، وأحيانا يرويه موقوفا وأحيانا مرفوعا بحسب نشاطه وكسله. فربما هذا سبب إراده موقوفا، وربما كان أبو هريرة قد رواه مرة مرفوعا ومرة موقوفة، وهذه أمور يعني لا بأس بها. يقول يرفع العلم. يرفع العلم لأن أصل العلم هو ما أنزله الله عز وجل في كتابه، هذا أصل العلم، أن الله عز وجل أنزل الكتب. وكثير من الحكم الموجودة في العالم، حتى إذا وجدت شيئا من الحكمة عند الأمم الأخرى، وهذا مباح أن تنقل الحكمة التي في كتب غير المسلمين إذا كان شيئا في حكمة، والحكمة ضالة المؤمن. أصل هذه الحكم وأصل هذه المقولات الصحيحة هي من كتب الأنبياء، لأن كتب الأنبياء لما نزلت نشرت الهدى والعلم والإيمان والدين، فبقيت بعض آثار هذه الكتب إلى يوم الناس هذا. فكل خير إنما جاء من قبل العلم المنزل من السماء، ولذلك العلم في آخر الزمان يرفع، بمعنى أن العلم يقل، بل أنه يأتي في آخر الزمان يوم أو ليلة يسرى فيها على القرآن. يسرى يعني ينمحي القرآن من الصدور ومن السطور، يفتح الإنسان المصحف كما في تفسير بعض أهل العلم فيجده خاليا. يرفع العلم ويرفع القرآن. والعلم هو أمانة للناس، أصل الأمان في الأرض، أصل الأمان في الأرض وأصل السلام في الأرض وجود العلم الإلهي الذي أنزله الله عز وجل. ولذلك أكثر الناس سفكا للدماء أعداء الرسل. لماذا؟ لأنهم لم يتحلوا بالعلم الذي يحجزهم عن سفك الدماء. وأكثر الناس صيانة للدماء أتباع الرسل الذين يصونون النفس والروح خوفا من الله عز وجل. فيرفع العلم، بعد رفع العلم يظهر الجهل، يعني يظهر من يتقول بلا علم، وهذا أمر طبيعي. ونتيجة هذا ويكثر الهرج، يكثر الهرج، قالوا ما الهرج؟ لأن كلمة الهرج هذه كما في الروايات الصحيحة هي القتل بلسان الحبشة، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في رواية الصحيح القتل القتل، وهي كلمة حبشية كما ورد في بعض الروايات. تمام. فانظر إلى أن القتل وسفك الدماء إنما يكون سببه رفع العلم، ومتى وجد العلم الصحيح عصمت الدماء، ومتى انتشرت البدع والضلالات سفكت الدماء. ولذلك وجدنا في التاريخ أن الحروب التي خاضها المسلمون كانت حروبا رحيمة، يعني سيف المسلمين كان سيفا رحيما، سيف المسلمين إنما شهر لإقرار عبادة الله في الأرض ولعصمة الدماء ورفع الظلم عن المظلومين. فلما انتشر العلم والإيمان سكنت الفتنة وقل سفك الدماء. ووجدنا أن أكثر الدول سفكا للدماء أهل البدع كالباطنية والقرامطة والعبيدية في مصر وغيرهم ممن يسفكون الدماء لأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب. فالعلم هو سبب الأمن والسلام، والجهل سبب القتل وفناء الجنس البشري. قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر. أفضل العلم يعني العلم مراتب، فهو الآن يدلك على أعظم مرتبة للعلم. أفضل العلم الورع والتفكر. الورع يعني اجتناب المحرمات، هذا الورع الواجب، إن الإنسان يجتنب المحرمات، يبتعد ويتورع عن المحرمات. هناك ورع مستحب وهو اجتناب المكروهات والمشتبهات، وهذا كان يتخلق به جماعة من السلف وعلماء الخلف، كالنووي رحمة الله عليه لما علم أن بعض الفاكهة في دمشق قد أصابها نوع من البيوع المحرمة أو من المغصوبات أو نحو ذلك، فلم يأكل فاكهة في دمشق. هذا ليس واجبا أصلا، إلا أن تعلم أن هذا بعينه محرم فينبغي أن تجتنبه. أما أن تسمع أن شيئا محرما، شيئا قليلا محرما في شيء كثير، فإن هذا لا يجب عليك، إلا أن تعلم عين ما يجب عليك، أو يعني أن يغلب على ظنك أنه دخل فيه. فهناك ورع مستحب، هناك ورع يكون في درجة أعلى من ذلك، هو التورع عن بعض المباحات، عن بعض المباحات، وهذا أمر فيه تفصيل وقد عالجه الأئمة في كتبهم، مثل الغزالي في الإحياء وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. فأفضل العلم الورع، ولذلك العالم لابد أن يكون متورعا، يعني العالم الذي يترخص في كل أمر ويغلب عليه الأخذ بالرخصة تهتز صورته العلمية، يعني العالم الذي يقوم ببعض الأشياء التي ليس فيها اتباع للسنة وفيها خلاف بين أهل العلم، لا نقول أنه بيفعل الحرام المحض، وإنما يأتي على بعض الأمور فيها قولان، قول بالحرام بالحرمة وقول بالحل، فهو يعمل بالحل دائما، فهو يترخص يأخذ بالرخصة ولا يأخذ بالعزيمة، أو يأخذ بالحل ولا يأخذ بالحرمة، إذا كان هذا ديدنه، لأنه يجوز أنه يفعل ذلك في أمر أو أمرين أو ثلاثة أو أربعة، لكن إذا كان حاله أغلبه الأخذ بالرخص والعمل بالأقوال التي فيها الحل مثلا دون احتياط، فإن ذلك يجعل صورته العلمية مضطربة، لأن أفضل العلم الورع وأن يجتنب ذلك. وهكذا دأب الصحابة والتابعين والسلف وعلماء الخلف رحمة الله عليهم. لكن أضاف للورع شيئا آخر من العبادات، هو التفكر، لأن التفكر أمر هام جدا، والتفكر والتدبر والتأمل هذه أمور قريبة من بعضها، بين فروق يسيرة. التفكر لماذا هو من أفضل العلم؟ لأن العالم لابد أن يتفكر فيما معه من العلم ويتدبر فيه، فيتفكر في الكون المنظور، في ملكوت السماوات والأرض، هذا يورثه الإيمان. يتفكر في كتاب الله عز وجل، يتفكر في عواقب المؤمنين والمجرمين، هذا التفكر يورثه عملا بالعلم وصيانة لعلمه. فأفضل مرتبتين ينزل فيهما العالم مرتبة الورع ومرتبة التفكر. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. طبعا هذا الإسناد الذي أمامك إسناد صحيح ومروي به كثير من الأحاديث. محمد بن عبد الله الأنصاري وهو إمام ثقة من شيوخ البخاري، ويروي عن أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس، فهم أحفاد أنس رضي الله عنه. كان أنس يقول لبنيه يا بني، وطبعا قد أكثر الله عز وجل أولاد أنس، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد، حتى أنه قد مات عن نحو من 100 ولد من أبنائه وأحفاده رضي الله عنه، وكان قد بلغ نحو من 100 عام، وكثر ماله حتى أنه كانت بساتينه يعني تنتج من الثمر ما ينتجه غيرها يعني مرتين، يعني كان الحدائق والبساتين عنده يعني تنتج ضعف غيرها، وهذا لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول يا بني قيد العلم بالكتاب. قيد العلم بالكتاب، التقييد بمعنى ماذا؟ التقييد بمعنى الحفظ، يأتي بمعنى الحفظ أيضا، وضد الإطلاق والإرسال. فقيد العلم بالكتاب، هذا مما يروى في استحباب السلف الكتابة للعلم، ومعنى قوله بالكتاب يعني بالكتابة، لأن كتب يكتب كتابة وكتابة، فكتاب وكتابة مصدران لكتب يكتب، تمام. قيد العلم بالكتاب، فهنا يعني في إثبات يعني استحبابهم الكتابة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي، أبوه من؟ عروة بن الزبير، نعم، أحد التابعين، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث المرفوعة القليلة التي يذكرها أبو خيثمة في كتابه هذا، فإن أصل كتابه هذا في الموقوفات والمقطوعات، الموقوفات يعني على الصحابة، والمقطوعات يعني على من دونهم من التابعين وغيرهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني أن الله عز وجل لا يقبض العلم هكذا، أن العلم ينثى ويرفع هكذا، بل إحدى وسائل رفع علم ونزع العلم موت العلماء، لأن العلماء هم حملة العلم، حتى أنهم يذكرون في كتب التراجم يقولون فلانا كان من أوعية العلم، كما يذكرون هذا في الواقدي مثلا كان من أوعية العلم، في محمد بن إسحاق، في غير واحد من علماء السنة والحديث وغيرهم كانوا يصفون بأنهم أوعية العلم، لأن صار الإنسان قلبه وذهنه كالوعاء الذي ينزل فيه العلم ويعي الكثير من العلم. فقبض العلماء مصيبة، لأنه كلما مات عالم مات جزء من العلم معه، سواء العلم المنصوص الملفوظ أو العلم المستنبط المستخرج. والعالم وجوده بركة ينتفع به الناس وتنحل به كثير من المعضلات، فإذا ما مات العلماء وقبض العلماء فهذه مصيبة كبيرة. وأنت إذا تتبعت يعني تواريخ وفيات العلماء تجد أن الله عز وجل قد يقبض عالمين كبيرين في وقت واحد، فيتأثر المشرق والمغرب بهما أو بموتهما، ويرزق الله عز وجل غيرهما، يرزق بغيرهما. فمثلا مما أذكره أن الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب، وابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد البر المالك القرطبي مات في سنة واحدة، في سنة 63، وكان هذا في بلاد المشرق وهذا في بلاد المغرب، كان ابن عبد البر في الأندلس والخطيب كان في بغداد في بلاد المشرق، فكان عالمين كبيرين مات في وقت واحد، فيعني كان هذا أمر مؤثر جدا في وقتهما. ولهم من المصنفات، لهما من المصنفات الشيء الكثير. حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ في الرواية المرفوعة حتى إذا لم يبق عالم، قل العلماء جدا حتى لم يعد الناس يرون عالما. ماذا يصنع الناس؟ لابد للناس من دليل ومن مرشد يرشدهم، فيلجأ الناس إلى الجهلة، وهذا موجود الآن وفي أماكن كثيرة في البلاد التي ليس فيها أحد يعلم الناس السنة، فتجد هؤلاء الناس قد اتخذوا رؤوسا جهالا، يعني جعلوا بعض الناس الجهلة رؤساء لهم يسألونهم فيفتونهم بغير علم، يعني يفتونهم بالبدعة وبالجهل وبالضلال، فضلوا وأضلوا، ضلوا بارتكابهم أمر الفتية بغير علم والقول على الله عز وجل بغير علم، وأضلوا الناس بما قالوه من المحرمات والمنكرات. وتجد في أماكن كثيرة ناس يفتون الناس بالجهل، فيقع الناس في عبادة القبور ويقعون في المحرمات وفي الشركيات، لأنهم لم يستنيروا بنور أهل العلم. ولذلك من المهم جدا أن يسعى الإنسان لسد هذه الثغور. الآن العلماء العارفون بالسنن قليلون، فأنت لابد أن تكون لك همة في أن تشغل هذا الحيز وتسد هذا الفراغ وأن تقف على ذلك الثغر، لأن الإسلام يؤتى من قبل هذه الثغور. فوجود العلماء نجاة للناس، فاحرص على أن تكون منهم، فإن أجر ذلك عظيم عند الله عز وجل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هو الآن ابن شهاب اللي هو الزهري رحمة الله عليه يروي عن عروة، وهذا جزء من حديث، جزء من أثر يعني، يروي أن عروة يحدث عن حمران، وحمران هذا هو مولى عثمان بن عفان، فهو من التابعين ممن يروون عن عثمان، مولى عثمان بن عفان، أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان، لأن سيدنا عثمان كان يحرص مع انشغاله بأمر الخلافة أن يعلم المسلمين أمر دينهم. هو الآن سيدنا عثمان يعلم أن هناك من ينشغل بنشر العلم، هو خليفة مشغول بهموم الإسلام وبالجيوش التي تحارب وبالفتن الموجودة، ومع ذلك أتى بماء وتوضأ أمام الناس يعلمهم، فهو يعلل ذلك بأنه يخشى أن يكون ممن يكتمون العلم، فيقول: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، لأنه يخشى من كتمان العلم. ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ويقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه فيتوضأ كما توضأ هو، وقد توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا من إحسان الوضوء، لأنه قد ورد الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالإنسان يشرع له أن يتوضأ بأي هيئة كانت أو بأي عدد ورد، لكن الغالب أنه يتوضأ ثلاثا، تمام؟ فيقول أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء يأتي بأركانه ويأتي بواجباته ويعني يحسن هذا الوضوء ويسبغه، ثم يصلي الصلاة، ويصلي بعد ذلك الصلاة المكتوبة أو غيرها إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها، يعني يغفر له كما في الرواية الأخرى ما بينه وبين الصلاة التي تليها، ما بين الصلاتين يغفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها، يعني ما فعله قبل هذه الصلاة، ما فعله قبل هذه الصلاة. طيب، هل تغفر الكبائر؟ العلماء يقولون أن النصوص الواردة في غفران الذنوب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فيقولون يغفر الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. الصغائر كنظرة، ككذب، كأي شيء من هذا، فإنه يغفر له ما لم يكن مصرا على ذلك، لأن الإصرار على الصغيرة يحيلها إلى كبيرة. فهذه الصلوات وهذه الأعمال وهذه الطاعات إنما هي من المكفرات، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة، أن يتوب العبد وينزع عنها ويستغفر مما مضى، وأن يرد حقوق الآدميين وغير ذلك. فعروة يعني بيّن هذه الآية التي فيها التخويف من كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا هذا يدل على أن كتمان العلم من الكبائر بدليل اللعن، لأن المعصية إذا توعد عليها باللعن دل على أنها من الكبائر. قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم، وهذا حال كثير من السلف، وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. سبق معنا أن ورد هذا عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، مذلة للتابع أن يسير وراء غيره، وفتنة للمتبوع لأن الشيطان يعني عند قلبه يخرجه عن نيته الصالحة إلى أنه صار متبوعا وله وضع وله هيئة، فهذا يفسد عليه نيته. حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه. طبعا هذا الكلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول كلاما صحيحا، فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أصل الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة من الله على عبده بمعنى الثناء، وقيل بمعنى الرحمة، ورجح بعض أهل العلم أنها بمعنى الثناء ورفع الدرجات، بدليل أن الله عز وجل غاير بينها وبين الرحمة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا كانت الصلوات بمعنى الرحمة نعم لم يعطف عليها الرحمة، فدل على أن الصلوات بمعنى رفع الدرجات والثناء. لكن يعني العلماء الآخرون لهم رد أنه قد يجوز أن يعطف بين كلمتين بمعنى واحد، بمعنى واحد مع التغير في اللفظ، يعني لعل الأقرب أو الأرجح هو أنها بمعنى الثناء بدليل عطف الرحمة عليها في الآية. فالقصد أن الصلاة هنا سواء بمعنى الرحمة أو بمعنى الثناء ورفع الدرجات، فإن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، يعني الذين يقعدون ويجلسون في حلق العلم والذكر، وهذا أمر له شواهد كثيرة في الشرع، فإن الله عز وجل قد يعني أورد أنه يغفر للطائعين، هم الآن أبو هريرة وجلساؤه ماذا يفعلون؟ يطيعون الله عز وجل ويتكلمون في العلم ويقرؤون القرآن، له شواهد كثيرة، كحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله أو يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فكل هذا وذكرهم الله في ملأ من عنده، كل هذا من الأمور التي تقتضي معنى الصلاة عليهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، هذا من فعل الملائكة. ومن أعظم أجناس الملائكة القربيون الذين حول العرش، فبذلك يعني يظهر أنهم يستغفرون، وتأتي أيضا معنى يصلون لهؤلاء الذين يعني هم من أهل الإيمان. يقول حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال عمر رضي الله عنه إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. آه طبعا واضح إن هو مرسل، مرسل بمعنى منقطع. خلي بالك إن عندنا كلام العلماء لما يقول مرسل لا سيما المتقدمين فيعنون بذلك أحد أمرين، إما مرسل بمعنى ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين وهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده المشهور الآن اللي استقر عليه عمل المحدثين واصطلاحهم، وإما مرسل بمعنى منقطع في أي موضع من السند سقط من سقط منه سواء في آخر الإسناد سواء في أوله، يقولون مرسل يعني منقطع. تمام؟ ف يعني لا اصطلاح مرسل، اصطلاح مرسل هذا احنا عندنا العلماء كانوا يقولون، وهذا تجدوه كثيرا، ان الحديث الفلاني تجد ابو حاتم الرازي يقول مرسل، فانت تنظر في اسناد تلاقي الصحابي موجود فتقول كيف الصحابي موجود وابو حاتم يقول مرسل، لان المفترض ان المرسل اللي احنا تعودنا عليه واشتهر عند المعاصرين هو ما أضافه التابعي إلى النبي، يعني الصحابي فين؟ مش موجود. فأنت تنظر في كلام أبي حاتم تجد يقول مرسل. طب كيف؟ لأنه يقصد بالمرسل المنقطع عموما، يعني إذن الإسناد يكون فيه الصحابي وفيه التابعي لكن فيه واحد ليس موجودا في الإسناد، أو فلان لم يسمع من فلان، وعلى هذا صنفوا كتب المراسيل. فالمراسيل بمعنى المنقطعات، أو فلان لم يسمع من فلان فيكون مرسلا منقطعا. فينتبه إلى أن العلماء لهم اصطلاحاتهم، ومعرفة مناهج واصطلاحات العلماء من أهم مفاتيح الفهم والعلم، كما ذكرنا في موضوع الاستغاثة والتوسل، إن فلان يستغيث وهو يقصد بذلك التوسل ولا يقصد الاستغاثة بمعنى دعاء المقبور أو دعاء الأموات. فتفهم معنى المصطلح وتفهم مراد المؤلف حتى تحكم عليه. تمام؟ هذا أمر مهم جدا. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟ يعني هذا يقول لما قال للحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري، الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني لا يقصر، بيعمل اللي عليه، يجتهد ولا يقصر، ده معنى يألو يعني يقصر، فيكون فيه الزيادة والنقصان، يعني هو غير متساهل لكن مع ذلك بعد ما يحدث يقع فيه زيادة ويقع فيه نقصان، ما رأيك؟ قال ومن يطيق ذلك، يعني من يطيق أن يأتي بالحديث على وجهه. يريد الحسن أن يقول أن أغلب الناس لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث على وجهه، وإنما يزيدون لفظه ينقصون لفظه، لكن المعول أن يكون ما زاد لا يؤثر في المعنى وما نقص لا يؤثر في المعنى، وإلا لو أثر أمر الزيادة والنقصان في المعنى ما حل له أن يروي. تمام؟ فلأن طبعا مذهب الحسن البصري جواز الرواية بالمعنى، وأن أكثر الناس لا تطيق ذلك، فلو شدد العلماء بوجوب الرواية باللفظ لقلت رواة الأحاديث، فهذا أمر هام. آخر إسناد معنا، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد ابن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء. وهب بن منبه اليمني رحمة الله عليه كان ممن له علم بالكتب الأولى وكتب أهل الكتاب، ومن حسن إسلامه وهو من الثقات في الجملة، فهو يقول شيئا من الحكمة التي لعلها وقعت له من الكتب الأولى. يقول: لا يكون البطال من الحكماء. البطال إما أن تأتي بمعنى الساحر، لأن البطال هو الساحر الذي يعمل بالباطل والسحر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، السحرة يعني، أن سورة البقرة عاصمة بفضل الله تعالى من السحرة. فالبطال تأتي بمعنى السحر، والبطال بمعنى اللعاب الذي لا عمل له إلا المضيعة للأوقات، كما يقول الناس البطالة، يعني هو في الباطل يلعب ويلهو، لا يشتغل بشيء ينفعه. فسواء على هذا المعنى أو هذا المعنى، لا يكون البطال الساحر المبطل أو اللاعب المضيع لوقته من الحكماء، لأن هذا ضد الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، لأن الحكمة أصلها من الإتقان. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فالساحر كافر يعمل بالباطل، فأنى أن يكون حكيما؟ والذي يضيع وقته ويضيع حياته ويلهو ويلعب، فإن هذا أيضا لا يكون حكيما، فإنه يشتغل بضد الحكمة. وهذه الحكمة أراد بها وهب ألا يأخذ الناس الحكمة من أمثال هؤلاء. يعني يأتي واحد يسمع كلام واحد بطال ساحر أو واحد يعمل بالباطل، فيقول يسمع كلامه في برنامج أو في حوار، ليه؟ عشان بيقول معلومات في الحياة، وإزاي إن هو قدر يوصل للمستوى اللي هو فيه، أو لاعب كرة مثلا. يعني لا يكفي الإنسان هو يشاهد المباريات، بل كمان يسمع قصة حياة اللاعب. طب ده إيه اللي في قصة حياته ممكن تستفيد به؟ فهذا البطال المضيع لوقته لا يكون حكيما، لن يفيدك بشيء، وإنما قد يصدك عن الخير، لأنك إذا وجدته فعل شيئا وصابر وتعب حتى يصل إلى هذا المستوى العالي من التفاهة ومن اللعب، أنت قد تفتن وتقول أنا أضيع وقتي في طلب العلم وأتعب وأسهر وفي الآخر لم أحصل يعني ما حصله هذا البطال. فالبطال لا يكون من الحكماء، ولذلك الأمم التي تصدر البطالين كالممثلين والمغنين وأهل الباطل أمم فاسدة، وهي أمم تنتشر فيها الرذيلة والفسوق والفجور. لأنهم يعني كان واحد عالم مصري بيتكلم، عالم مصري كبير، بيقول إن كان نفسي إن مؤتمر التغيرات المناخية الموجود تتاح لنا الفرصة اللي احنا نجلس ونتكلم كما أتيحت للممثل الفلاني، ممثل بطال ينشر الفسق والفساد ويتكلم في التغيرات المناخية، والعالم لا يستطيع ويتكلم مثله. فهذا سبيل السفول للأمم، وأن تكون في ذيل الأمم. فيقول: البطال لا يكون من الحكماء، ولا يرث الزناة ملكوت السماء. الملكوت يعني من الملك، كما يقولون الملكوت من الملك، والرحموت من الرحمة، والرهبوت من الرهبة. فملكوت السماء هو اسم موجود عند النصارى وغيرهم بمعنى الجنة. فالزناة لا يدخلون الجنة، وهذا يريد أن يقيس عليه سائر من اشتهروا بالفسق والمعصية. هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يرثون ملكوت السماء. فيريد أن يقول أن هؤلاء لا يدلونك على الدين ولا يدلونك على الآخرة. فالبطال لن ينفعك في الدنيا، ومن يعمل بالفسق والفجور لا سيما الفواحش والمنكرات الكبيرة هذه كالزنا عياذا بالله، لا يدلك على الآخرة،